هذا سائل يقول أنه تطرأ عليه كثير من الوساوس في كثير من العبادات وخاصة في الصلاة، فيطلب نصيحتكم في هذا الشأن. دفع نصيحتي ادفع هذا الوساوس، غالبها ودفعها، ولا تسترسل معها، عليك أن تدافع هذا الوساوس وغالبها بالجهاد وتذكر ما تقرأ وتذكر وتأمل القراءة وتدبر معانيها حتى تزول هذه الوساوس. نعم، أحسن الله إليك.